وما توفيقي إلا بالله، ولا اعتمادي ولا توكلي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم فعدل وأعطى فأجزل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويقبضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فقد علم المسلمون والمؤمنون بأن التجارة لا تصح شرعا إلا إذا كانت قابلة للربح والخسارة، ولذلك كان الربا محرما، لأنه عقد يلزم أحد الطرفين بجعل الربح في الطرف الثاني قولا واحدا. إذن التجارة لا بد أن يكون فيها ربح وخسارة، يعني احتمال للربح واحتمال للخسارة، قد تربح دائما وقد تخسر دائما، وقد تربح أحيانا وتخسر أحيانا. هذه هي تجارة الدنيا التي أباحها الله تعالى، إلا أن هناك تجارة واحدة لا تخسر أبدا، تجارة لن تبور ولا تبور، ألا وهي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. هذه التجارة يقول عنها مولانا منبها: يا أيها الذين آمنوا. نقول له: سمعنا يا رب، أخبرنا يا ربنا. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الجواب طبعا: دلنا يا رب. يقول لكم: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. هذه هي التجارة الوحيدة في العالم التي لا تخسر أبدا، نتائجها مضمونة وأرباحها فوق الخيال. تجارة الدنيا مهما ربح الإنسان فيها يربح 10%، 20%، 100%، 200 أو 200%. ويقولون عنه: رجل طماع وتاجر جشع، إنه يربح عدة أضعاف، 3 أضعاف، 4 أضعاف، فيقاطعه الناس ولا يشترون منه لأنه طماع. هذا في هذا العصر. في العصور السابقة كانت التجارة تربح 10%، 20%، لم يكونوا يربحون هذه الأضعاف الكثيرة، ومع ذلك فإنها لا تقارن البتة مع التجارة مع الله عز وجل. فقد ورد في الحديث أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700 ضعف، قال عليه الصلاة والسلام: ربي زد أمتي. فأنزل الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم ربي زد أمتي، فأنزل الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله ليضاعف، طبعا هذا الكلام مأخوذ من النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله ليضاعف الحسنة 2000 ألف حسنة، يعني مليونين. فاستغرب الناس فقال ما لكم تنظرون إلي، أما سمعتم ما قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو هريرة فإذا قال الله عن شيء عظيما فمن يقدر قدره؟ إذا كان الله سماه عظيما فمن يستطيع أن يحدد هذه العظمة؟ هذه هي تجارة مع الله، فإذا فيها مغفرة وفيها دخول للجنة وفيها تنجيكم من عذاب أليم. ووردت هذه النتائج في آية أخرى يقول الله تعالى عنها، وهي التي يسميها العلماء آية القراء، إن الذين يتلون كتاب الله، هذه نتائج تؤمنون بالله ورسوله، نتائج الإيمان والتجارة ظهرت هنا في هذه الآية، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا، لاحظ الإنفاق عملية أساسية في عملية التجارة مع الله، التجارة مع الله ليست في الإنفاق، ليست دنيوية، فهي ليست مالا محضا، ولكن المال عنصر أساسي في هذه التجارة. لذلك قال تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهنا يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لن تبور، ماذا يحصل بعد ذلك؟ ليوفيهم أجورهم، يعني الأعمال، أنت عملت هذا العمل مرتب عليه 1000 حسنة والثاني 1,000,000 حسنة والثالث تكفير سيئات، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، هذه إضافة من الله كرم، ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومعنى شكور أنه يعطي على الشيء القليل الأجر الكبير والوفير والغزير والكثير، هذا معنى شكور. لذلك ورد في الحديث أن رجلا أماط أذى عن الطريق، شوك وتغ، فشكر الله له فغفر له. ماذا فعل؟ فعل عمل بسيط ولكن شكره الله له، فكان من نتيجته الغفران ودخول الجنة. رجل تقى كلبا عطشا، كلب حيوان ليس له قيمة، حيوان عطش سقاه رجل فشكر الله له فغفر له، فما بالك بالذي يصلي صلاة مقبولة، وما بالك بالذي يزكي، وما بالك بالذي يحج، وهكذا. ولذلك هذه التجارة مع الله، الربا مع الله جائز، فالله حرم الربا بين المخلوقات وجعل الربا يعني الزيادة من فضله كرم إلهي. يقول الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يعني الذين تضاعف أموالهم في الدنيا ويضاعف لهم الأجر في الآخرة، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم يعني في الدنيا ويغفر لكم يعني في الآخرة، فأنت تستفيد على الطريقتين الدنيوية والأخروية معا في تجارتك مع الله. إذا إخواني هذه هي التجارة الرابحة قولا واحدا، وهي التي تستحق أن تنفق فيها رأس المال. ما هو رأس مالك؟ ما هو رأس المال الذي سننفقه في هذه التجارة؟ إنه العمر الذي قدره الله لك، هذه السنوات، هذا الزمن هو رأس المال الذي تنفقه. ولذلك قال تعالى والعصر، أقسم بالزمن الذي يحوي كل الأزمنة ومنها الزمن حياتك الذي هو رأس مالك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إذا أضاع هذا الجزء من هذا العصر من هذا الزمن الذي منح له أضاع رأس المال، إنه لفي خسر كل الإنسان كل بني الناس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الناجون الرابحون الذين لم يخسروا، وكل من عداهم فهو خاسر بنص القرآن العظيم. إذا تجارة هذا حالها مع الله ينبغي أن يتدبرها الإنسان فينفق فيها رأس ماله. ولذلك بدأنا القول في قول الله عز وجل: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون. إذن الأساس في هذه القضية كلها هو الإيمان، فإذا كان الإيمان صحيحا تفرع عنه عمل صالح. ولذلك ننتقل من هذه الآية إلى الآية الثانية التي ضرب الله فيها المثل الذي يشرح هذه القضية، فقال عز وجل: ألم ترى كيف، ألم ترى كيف ماذا؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا. هذه المقدمة عجيبة في هذه الآية، يعني يلفت لك النظر للمثل. ما هو المثل؟ المثل هو تحويل المعاني المعقولة إلى معاني حسية، تحويل المعاني التي لا تدرك، المعلومات تحول إلى محسوسات، فإذا أدركتها بالحس فهمت المعنى المراد الذي يصعب على العقل تصوره بسرعة. هذا هو فائدة المثل وروعة المثل، وهو أحد أساليب التربية القرآنية، وهو شيء مكرر جدا في القرآن. لذلك يقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذلك ينبغي، قال العلماء، لمن لم يفهم أمثال القرآن ينبغي له أن يبكي على نفسه، لأن الله ذمه وهو لا يشعر. فالله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. فكل إنسان لا يعقل أمثال القرآن فهو جاهل، جاهل، وقد ذمه القرآن وهو لا يشعر بذلك. ولذلك قال تعالى، انظر إلى هذه البداية في هذه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الآية مثل للإيمان، تؤمنون بالله ورسوله. اسمع إلى هذا المثل وخذ منه هذه الفوائد التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الشجرة المذكورة في هذه الآية هي النخلة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هذه الشجرة الطيبة هي النخلة، وهي تشبيه لحال المؤمن، فالمؤمن مثل النخلة دائم النفع، يسمو بالعمل الصالح إلى الأعلى، يرتخ إيمانه كالجذور، صلب في دينه، صلب في دينه، أعماله الصالحة والأكل يأتي منه في كل حين. ما هي الكلمة الطيبة؟ هي كلمة لا إله إلا الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن في صدر اللوح المحفوظ لا إله إلا الله، دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الله الجنة. كلمة طيبة، هذه الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، وهي المذكورة في قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، فهي كلمة لا إله إلا الله، وهي المذكورة في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن هي لا إله إلا الله أيضا، وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وهي الكلمة العظيمة التي لا تقاومها السماوات والأرض. فقد ورد في الحديث أن السماوات لو وصلت بعضها ببعض وبسطت فجعلت حلقة واحدة. تخيل أن السماوات كأنها قطعة حديد، وصلت السماوات السبع بعضها ببعض ثم ضمت ثم أذيبت ثم وضعت على شكل حلقة، فإن لا إله إلا الله تقسم هذه الحلقة، لأنها كلمة تدل على الله. لا إله إلا الله تدل على الله القادر على كل شيء، والعليم بكل شيء، والسميع لكل شيء، والخالق لكل شيء، والرازق لكل شيء سبحانه وتعالى، إلى آخر أوصافه الجليلة التي ليس لها آخر سبحانه وتعالى. إذن كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ هذه الكلمة طيبة لأنها كما قلنا تدل على الله، والله طيب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ومعنى طيب هنا بمعنى قدوس، يعني منزه عن كل نقص، يجب له كل كمال، هذا معنى طيب، وهذا معنى سلام، وهذا معنى قدوس، وهذا معنى طاهر كما ورد في بعض الأدعية النبوية. فإذا سمعت أن الله طيب أو طاهر أو سلام أو قدوس فهذه المعاني تتشابه في كونها تدل على تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. حتى كمالات البشر، كمالات البشر ينزه الله عنها، لأن كمالات الله غير كمالات البشر، فكمالات البشر نقص في حق الله عز وجل، والله منزه عن النقص. علمك محدود، سمعك محدود، بصرك محدود. الآن أنت لا تسمع خارج المسجد، ولا تسمع الذبذبات الموجودة في الإذاعات والتلفزيونات الموجودة داخل هواء المسجد، لولا أنك تضع جهازا لا تسمع مكالمات التليفون التي تنتقل عبر الفضاء لا تسمعها، وأنت لا ترى ما فوق السقف، ولا ترى ما في السماوات، ولا ما في قعر البحر. إذن أنت عاجز في تفكيرك وفي سمعك وفي بصرك وفي قوتك، أما الله تبارك وتعالى فهو القادر على كل شيء، والبصير لكل شيء، والعليم بكل شيء سبحانه وتعالى. إذن حتى الكمالات في البشر التي هي السمع والبصر والقدرة والعلم كلها في وضعها البشري لا يجوز أن تنسب إلى الله، لأنها نقص، ولكن الله له الكمال المطلق. كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. ما هو أكلها؟ العمل الصالح والكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طيب ماذا نستفيد من هذا المثال؟ نستفيد أشياء كثيرة. أول واحد، تلاحظون أن الشجرة لا بد لها من السقاية. النخل يسقى بالماء، النخل يسقى بالماء، ماء الأنهر وماء السماء، المطر والينابيع وما شابه ذلك. فبماذا تسقى هذه الكلمة الطيبة الموجودة في قلب المؤمن، كلمة لا إله إلا الله؟ بماذا هذه الشجرة، شجرة الإيمان، بماذا نسقيها؟ قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذا مثل أيضا، بل هما مثلان، مثل مائي ومثل ناري. المثل الناري عندما تصهر وتذيب الذهب والفضة والحديد بالنار، فإن كل الشوائب الموجودة داخل هذه المعادن تطفو على السطح فتزال، فيبقى المعدن النقي صافيا. هذا المعدن، هذا قال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. أما المثل المائي فقد شبه الله تعالى الوحي يعني القرآن والسنة النازل من السماء شبهه الله تعالى بالماء، فذاك الماء ماء المطر يحيي الأرض بعد موتها بإذن الله، يحيي الله به الأرض بعد موتها. وهذا الماء يعني ماء الوحي يحيي به الله القلوب بعد موتها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية. ما هي الأودية هنا؟ هذا مثل، المثل العادي يعني الأصل فيه ماء من السماء نزل فاحتملته الأودية، فهناك وادي كبير عريض عميق، وهناك وادي سطحي صغير غير عميق ضيق، كذلك قلوب المؤمنين فهي أوعية كما قال صلى الله عليه وسلم القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض يعني يستوعب أكثر، فهناك قلوب تتسع لإيمان عظيم وعلم نافع جم، وهناك قلوب صغيرة لا تفقه إلا قليلا. هذا الماء الذي نزل من السماء ينقسم الناس حسب استيعابه وأخذه إلى أقسام. قال صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل غيث، كمثل غيث أصاب أرضا يعني مطر نزل من السماء فكان منها، يعني هذه الأرض انقسمت إلى ثلاثة أقسام، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الأرض الطيبة الصالحة للإنبات تستقبل ماء المطر فتمتصه ثم تنتج بدلا منه ثمارا وخضروات وفاكهة بما ينتفع به الناس. هذا المثل ينطبق على العلماء العاملين الذين هم ورثة الأنبياء، أخذوا هذا الوحي النازل من السماء فاستنبطوا منه الأحكام، انتفعوا هم به وأخذوه كله ثم أعطوه للناس علما نافعا وأحكاما شرعية واجتهادا في دين الله، فجزاهم الله عنا خيرا. العلماء ورثة الأنبياء، هذه الطائفة الأولى من الأرض. قال وكان منها طائفة أجادب. الأجادب ليست أرضا ترابية تستطيع الإنبات كالأرض الأولى، ولكنها أرض فيها شيء من الصلابة إلا أنها تحفظ الماء فلا تجعله يتسرب إلى داخل الأرض. كان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا. هذا مثل العلماء الذين فقههم قليل علمهم قليل ولكنهم حفظوا السنة وحفظوا العلم ونقلوه إلى غيرهم، لم يستطيعوا استنباط الأحكام منه ولكنهم خدموا الأمة فنقلوه إلى غيرهم ممن يستطيع الاستنباط، فجزاهم الله عنا خيرا. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حفظت الماء فأعطته لغيرها ليسقي ويزرع وينبت. هذا مثل. قال وكان منها طائفة إنما هي قيعان والعياذ بالله، ليست تقبل الماء وليست أجادب تمسك الماء، إنما هي قيعان يعني أرض تبخة ملح يتسرب الماء منها فلا تستفيد هي منه ولا تمسكه لغيرها ولا ينبت شيئا أبدا. أرض قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء. قال فذلك مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى ومثل من فقه في دين الله ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. لما يأتي الماء إلى السيل ماذا يفعل؟ يمشي بسرعة وإذا به تطفو على وجهه الرغوة الزبد الأوساخ القطع الخشبية أوراق الأشجار كل هذه تطفو على السطح، هذا ما يسمى الزبد والغثاء. بعد ذلك يقذفها السيل جانبا ويبقى الماء الفرات العذب. كذلك تماما عندما ينزل ماء القرآن إلى قلوب الإيمان يحرك ما فيها من شهوات يحرك ما فيها من أهواء فيخرجها منه. الإيمان عندما يدخل، القرآن عندما يدخل، حب الله عندما يدخل في هذه القلوب لا يستطيع أن يبقى وفيه شهوة ضارة أو شبهة مضلة يحركها ليخرجها، كما يخرج الماء الزبد وكما يفعل النار بشوائب المعادن. هذا هو المثل الذي ضربه الله. قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ما معنى ربيع قلبي؟ ربيع، ما معنى ربيع؟ يعني أنبت، يعني صار أخضر، يعني خرجت منه الثمار. كيف يصير القلب ربيعا؟ بماء القرآن، بماء الوحي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وفي قبضتك ناصيتي، بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم. شوف على الدعاء، انظر، اسمع إلى هذا الدعاء: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، وفي جلاء رواية ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال: ما من عبد أصابه غم أو هم فقال هذا الدعاء إلا أبدله الله فرحا بدل حزنه وهمه. قالوا: إذن يا رسول الله نتعلمها. قال: نعم، ينبغي لمن سمع هذه الكلمات أن يتعلمهن. يعني كلنا يجب أن نحفظ هذا الدعاء. عندما تصاب بالهم تطلب من الله أن يجعل القرآن ربيع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم. مكروه أن تسمي العنب كرم كما يفعل كثيرون، يقولون عندي كرم وعندي كرم، لأن كرم معناها كريم وهي مبالغة، مثل عدل، يعني كثير العدالة. كرم يعني كثير الكرم، وهذه صفة قلب المؤمن. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. فقلب المؤمن عندما ينزل فيه الماء، ماء الوحي، ينبت كرما فيعطي ثمارا وثمارا وثمارا، ينتفع هو بها وينفع الآخرين بفضل من الله وتوفيق. إذن هذا المثل الأول أيها الإخوة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ هذه الشجرة الطيبة تحتاج إلى سقاية، هذه السقاية هي بماء القرآن العظيم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أولى. الثانية: عندما يكون عندك نبات أو شجرة تعتني بها، ينبغي أن تهذب من حولها الأعشاب الضارة، وتقص النباتات المتسلقة المتطفلة التي تؤذي. أولا تأخذ الغذاء من الأرض فتحرم الشجرة الأم التي أنت تربيها، تحرمها من غذائها. ثانيا تتسلق عليها أحيانا فتحجب عنها الضوء، وربما تسببت لها بأن تيبس تماما وتموت. كذلك هناك أمران خطيران يتعرض لهما، تتعرض لهما شجرة قلب المؤمن. الأولى شهوة ضارة، الثانية شبهة ضالة. الشهوة والشبهة مذكوران في القرآن ومذكوران في السنة. أما في القرآن فقوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. هذه الشهوات، الشهوة. فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. هذه الشهوة. وخضتم، هذه الشبهة. وخضتم كالذي خاضوا. هذه الشبهات الضالة، الخوض في الفتن والشبهات. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم. والنبي عندما يخاف عليك يعني يكون الأمر خطيرا. صلى الله على سيدنا محمد وسلم، جزاه الله عنا كل خير. إنما أخشى عليكم شهوات الغي من بطونكم وفروجكم، يعني أكل الحرام وما يتعلق بشهوة الفرج من المعاصي. إنما أخشى عليكم شهوات الغي من بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. مضلات الهوى، الشبهة والشهوة. مضلات الهوى يعني الشبهة. فهذان الأمران هما أعشاب ضارة متسلقة متطفلة مؤذية لشجرة الإيمان، فلا يكفي أن تسقيها، بل لا بد أن تهذب ما حولها وتقص وتقلع من جذوره، تقلع من جذور كل هذه النباتات الضارة وهي الشهوات والشبهات. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: كلنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وأن تترك زينة الحياة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. الأمر الثالث: ينبغي لك أن تقوي الجذور في هذه الشجرة، لأن الشجرة ولو سقيتها وأزلت ما حولها إذا لم تكن جذورها قوية فإنها لا تنبت بشكل جيد. لانظر إلى المثل في نفس الآية، قال: أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني كلما ثبت الأصل كلما تفرعت في السماء. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما شبه هذه الشجرة بالنخلة شبه الشجرة الثانية، الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، شبهها بالحنظلة، فلا جذور لها وليست ثابتة وثمرتها مرة. حنظل، هل سمعت بالحنظل؟ الحنظل شيء عجيب من المرارة، لو وضعت الحنظل في الماء ووضعت رجلك في الماء لشعرت بطعم المرار في حلقك، يتسرب من الجلد إلى الحلق، من الرجل إلى الفم. حنظل فهو مر غير ذي فائدة، ومع ذلك ليس له جذور، فهي شجرة صغيرة قصيرة قريبة من الأرض، جذورها ضعيفة. أما النخل فتعرفون النخل كيف يكون. إذن ينبغي تقوية الأصل. كيف نقوي الأصل؟ قال صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم، جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. فالإكثار من ذكر الله، والإكثار من العمل الصالح، والإكثار من قراءة القرآن ومجالسة الصالحين يقوي هذه الجذور، وإذا بالثمرات تنبت أعمالا صالحة وأقوالا طيبة ترفع إلى رب السماء والأرض سبحانه مقبولة بإذن الله. آخر فائدة من هذه من هذا المثل، وهو ذو معان لا تنتهي، ولكن بعض ما لا يدرك كله لا يترك كله. الفائدة الأخيرة في هذه الآية بشارة، وفيها في الوقت نفسه نذارة، فيها تبشير للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن الله سيقبلهم ويرفع أعمالهم، وفيها إنذار لكل من أضاع عمره فلم يهتم بشجرة إيمانه ولم يسقها بماء الوحي ولم يزل عنها الشهوات الضارة والشبهات المضلة، عند ذلك سيندم. يقول الله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لذلك أمرك الله حتى لا تندم، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته،